زين شيخنا، نعم بخصوص 4 ركعات للصلاة، إذا جمعنا، في بعض العلماء يقولون جمع 4 ركعات يعني مثلا الظهر من غير تشهد الأول، إيش هذا في دليل عليه؟ مش مفهوم كلامك. 4 ركعات الظهر إذا جمعناهم مع بعض، يعني نفعلها نفس الفريضة، شبه الفريضة يعني، بدون تشهد الأول. بالقصد مقصود ولا سهو؟ لا غير سهو، مثلا أريد أن أجمع 4 ركعات الظهر مع بعض، يعني شبه الفريضة، يعني 4 ركعات، مش ركعتين ركعتين، سنة. سنة الظهر أصليها 4 ركعات. يعني في بعض العلماء قالوا أنك تصلي 4 ركعات من غير تشهد اثنين، يعني تجعله تشهد واحدا فقط. يا أخي أنت عم تسأل عن السنة ولا الفريضة؟ عن السنة، السنة يجوز أما الفريضة لا يجوز. ايش دليل على الجواز يا شيخنا؟ لأن الرسول عليه السلام كان يصلي صلاة القيام هكذا بدون تشهد وسط إلى 8 ركعات فرد سحبي بدون تشهد، فيتساهل في النوافل ما لا يتساهل في الفرائض. جزاك الله خير يا شيخنا. وإياك يا أخي، ولو أن نقول لك يعني أدعو لنا. جزاك الله خير، نسأل الله أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والأخرى. بارك الله فيك.